ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين وكلي أمل فيك يا أمل المؤمنين. يا ربنا يا سند من لا سند له يا عبد من لا عبد له يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين أمن خوفهم أمنهم يا ربنا من فزع يا ربنا ومن الخوف ومن الروع يا ربنا وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ربنا يا شارح الصدور يا شارح الصدور وميسر الأمور أعذنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر ومن شر شياطين الإنس والجان أعذنا يا ربنا من كل شر من شرير ظالم من الإنس والجان ومن الأقارب ومن الجيران والمعارف والعمال والقادمات. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بالله العظيم من شياطين أعيذكم بالله العظيم من جن ظلمة يحضرون في الرأس وملك الأجساد في الرأس سكنوا وحلوا واستقروا ويملكون الأجساد وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون أعيذكم بالله العظيم ممن يحضرون ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين ملك الأجساد وأثروا على الدماغ وأثروا على الأذهان والأفكار ويصم الآذان أن يسمع القرآن والرقية والأذان وأعوذ بك رب أن يحضرون أعيذكم بالله العظيم من خبثاء يحضرون ساكنين في الأجساد ملازمين في الأجساد حلوا واستقروا ظلموا طغوا وبغوا ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين أنت حسبنا عليهم يا ربنا وعلى قوتهم اضعف يا ربنا قوتهم فما له من قوة ولا ناصر أنت حسبنا عليهم يا ربنا يحضرون على السمع والبصر وعلى اللسان أنت حسبنا عليهم عفاريت ومردة ظلمة وفجرة أنت حسبنا عليهم يهود ونصارى أنت حسبنا عليهم يهود ونصارى ومجوس وملحدين ثعابين وأسودا وقططا وكلابا وسباعا أنت يا مولانا تخلصنا منهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعذهم يا ربنا ممن يحضرون على عقولهم على مداركهم على أحاسيسهم على مشاعرهم على أسماعهم على أبصارهم على نفسياتهم على أيديهم على أرجلهم ساكنين في بيوتهم مردة وعفاريت أسودا ونمورا ثعابين وحيات كلابا وقططا طيارين وغواصين يهود ونصارى أنت حسبنا عليهم يا ربنا وأعوذ بك رب أن يحضرون يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا خافين مخفيين صامتين ساكتين في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الجبهة في الجبهة في الدماغ في الدماغ في الدماغ في المخ في المخ في المخ في المخ أنت حسبنا عليهم مرعبين ومخوفين ومشتتين أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا سكنوا الأجساد سكنوا الأجساد أنت حسبنا عليهم يا ربنا سكنوا الأجساد سكنوا الأجساد سكنوا الأجساد سكنوا الظهور سكنوا الظهور أنت حسبنا عليهم يا ربنا معهم المرابط معهم المرابط والعقد معهم المرابط والعقد الله أكبر أنت حسبنا عليهم يا ربنا ضروا الولد ضروا الوالد والولد ضر الوالدة الوالدة الوالدة والولد والولد ضر الحاضر والغائب ضر الذكر والأنثى الله أكبر وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وعدهم يا ربنا ممن يحضرون ممن يحضرون حاسدين حاقدين ساحرين ساخرين ظالمين طاغين باغين معتدين أنت حسبنا عليهم يا ربنا أعذهم يا ربنا ممن يحضرون ممن سكنوا قلوبهم ممن سكنوا صدورهم ممن سكنوا بطونهم ممن سكنوا فروجهم ممن سكنوا أرحامهم يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من يحضرون على من يحضرون من ملوك الجنة ومن جنودهم ومن حاشيتهم سكروا الرؤوس سكروا الأجساد سكروا بين الأكتاف سكروا بين الأكتاف سكروا تحت الأكتاف تحت لوح الكتف سكروا الضلوع سكروا القلوب والصدور سكروا البطون والفروج سكروا رحمها وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون عليك يا ربنا عليك بالشياطين عليك بالمرادة والعفاريت يحضرون يحضرون يحزنون يحزنون وعلى النفسيات يدمرون يدمرون وعلى الحزن والكآبة وعلى الحزن والكآبة وعلى الآلام والأوجاع وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى قلة التركيز وعلى قلة التركيز اللهم أطلع أثارهم اللهم أحلل عقدهم اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يحضرون بالليل والنهار يحضرون بالليل والنهار على التفزيع على التفزيع على الآلام والأوجاع وعلى التوفيق وعلى التخويف وعلى التخويف وعلى الترويع وعلى الترويع وعلى الترهيب وعلى الترهيب الله أكبر عليك من يحضرون ظالمين طاغين في العمل في العمل في العمل في العمل بضيق الصدر والهم والغم والارتباك والقلق والتوتر وفي البيت وفي البيت بالآلام والأوجاع والأحلام المزعجة والأحلام المخوفة والآلام في الجسد والآلام في الجسد الله أكبر يا ربنا يا ربنا وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون أنت حسبنا يا ربنا على من يحضر على من يحضر في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد على من يحضر على ظالم على ظالم على ساكن على ساحر على ساخر على ظالم على معتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى من سكن النفسية وعلى من سكن القلب القلب والصدر وعلى من يضر وعلى شرير وعلى شرير الله أكبر يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على شرير أنت حسبنا يا ربنا على شرير على شرير ظالم على شرير ظالم فأنت حسبنا يا ربنا على شرير ظالم على شرير ظالم على شرير ظالم. الله أكبر. فأنت حسبنا يا ربنا على من يحضر عاشقا على من يحضر عاشقا عاشقا في الجسد عاشقا للجسد عاشقا للروح عاشقا للجسد عاشقا للروح عاشقا للروح عاشقا للجسد عاشقا للجسد عاشقا للروح عاشقا للجسد عاشقا للجسد. الله أكبر. أعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بك ربي أن يحضرون. فأنت حسبنا عليهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس مرسولين بالأسحار بالأسحار العظيمة مرسولين بالأحفاد بالأحفاد الشديدة مرسولين بالعقد مرسولين بالعقد مرسولين بالعقد مرسولين بالعقد ومعهم العقد ومعهم جنودهم ومعهم جنودهم. أنت حسبنا عليهم يا ربنا ملوكا من ملوك الجنة شياطين مرادا عفاريت ظلمة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله عليكم بسم الله عليكم بسم الله فيكم بسم الله بسم الله. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا حسدا أصبح به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا للسحر أصبح به مستودعا للسحر العائلة أصبح به مستودعا للسحر العائلة أصبح به مستودعا للسحر العائلة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون. عليك بالمعرض والعفريت عليك به يا ربنا يحضر يحضر يحضر على العقل يحضر على اللسان يحضر يحضر في العقل في العقل سكن في العقل سكن وعلى اللسان يتكلم ينظر ينظر ينظر ينظر بأعيننا ويسمع ويسمع ويسمع بآذاننا ويصك السمع ويصك السمع وعن الرقية عن الرقية وعن القرآن وعن الأذان ويذهب العقل عند الصلاة وعند القرآن ويصرف عن العلاج ويصرف عن العسل ويصرف عن الزيت ويصرف عن الزمزم ويصرف عن الصلاة وينوم عن الصلاة. الله أكبر. وقل ربي أعوذ بك أعوذ بك رب وقل ربي أعوذ بك أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من حضورهم نعوذ بك يا ربنا من حضورهم نعوذ بك يا ربنا من حضور الشياطين نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك من الشياطين ومن المرضة والعفاريت يا ربنا في الأجساد يا ربنا في البيوت. الله أكبر. أنت حسبنا عليهم يا ربنا فاطر يا ربنا أسحارا هم بها متشبثون فاطر يا ربنا أسحارا هم بها متمسكون فاطر يا ربنا أسحارا هم بها مربوطون فاطر يا ربنا أسحارا هم بها مربوطون فاطر يا ربنا أسحارا هم بها مستمسكون فاطر يا ربنا أسحارا هم بها متشبثون فاطر يا ربنا عقدا فاطر يا ربنا عقدا هم بها متشبثون هم بها مستمسكون فاطر يا ربنا آثارا فاطر يا ربنا آثارا فاطرها يا ربنا أبطلها من السحر والحسد والعين في الأجساد في الأجساد فاطرها يا ربنا واخرجها فاطرها واخرجها يا ربنا هم بها مستمسكون وعلينا متربصون يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا سحر على العقل على العقل والإدراك وعلى السمع والبصر والنطق وأثر على الأقدام وأثر على الأقدام وأثر على الأقدام يحضرون ويمشون ويمشون بها ويمشون بها هنا وهناك دون وعي ورشد دون وعي ورشد. اللهم تحسنا عليهم يا ربنا على من يحضر في الجسد على من يحضر على العقل على من يحضر في الفكر في الفكر في الفكر في الفكر فأنت حسبنا عليهم يا ربنا ويصمون الآذان ويصمون الآذان عن سماع الرقية والآذان والقرآن يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله. سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. بسم الله بسم الله أعيذكم بالله أعيذ عقولكم أعيذ العقل العقل والإدراك والذهن والإدراك والذهن والفكر من شيطان من شيطان ممن يحضر من الجن من شيطان من شيطان من شيطان من جان من جان من شيطان من شيطان يحضر يحضر كب قط ثعبان حجة أسد أسود سمك عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نعوذ بك يا ربنا أن يحضرونا أن يحضرونا هؤلاء الشياطين أن يحضرونا الشياطين أن يحضرونا شياطين مردى وعثارين ظلمة وبغاة ومعتدين أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت ولينا ولا مولى لهم أنت ناصرنا ولا ناصر لهم. الله أكبر أنت ولينا ولا مولى لهم أنت عزنا ولا عز لهم أنت ولينا ولا مولى لهم أنت ناصرنا ولا ناصر لهم أنت تنصرنا ولا ناصر لهم. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم نجعلك في نحورهم يا ربنا نجعلك في نحورهم يا ربنا نجعلك في نحور الشياطين نجعلك في نحور الجن الظالمين الطاغين الباغين نجعلك في نحور من يحضر من يحضرنا من يحضرنا من يحضرنا من سكن الراس من سكن العقل والفكر من سكن الدماغ من سكن الجبهة والوجه من سكن على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة عن زواج ودراسة ووظيفة. يا ربنا يا ربنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. من سكن القلب والصدر من سكن البطن والفرج من سكن على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة ووظيفة من سكن من سكن بالجسد على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نجعلك في نحور الظالمين من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا يا ربنا ومن الجن الشياطين الظالمين والمردة العفاريت. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم على التعطيل على التعطيل عن زواج عن زواج على على التعطيل على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض وعلى الأمراض والأدواء وعلى الأسقام وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. يا ربنا يا ربنا وعلى الجنون وعلى الجنون والخبال وعلى السفة وعلى الجنون والخبال وعلى السفة وعلى الخيال والأوهام والوسوسة وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. أتوا علينا غدرة غدرة غدرة غدرة وغيرة وغيرة وعذابا مهينا وعذابا ونكالا. الله أكبر وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون. عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت يحضرون يحضرون على العقل على العقل وفي اللسان وفي اللسان. يا ربنا ويحضرون وعلى النفسية على النفسية ركب النفسية ركب النفسية ركب النفسية ركب العقل ركب الرأس ركب الظهر. الله أكبر أنت يا ربنا بيننا وبينهم أنت يا ربنا تحكم لنا عليهم. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا احكم لنا يا ربنا احكم عليهم يا ربنا. عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بمن يحضر عليك يا ربنا بالمرضى في العفاريت في الرأس ومن في الأجساد ومعنا في البيوت ومعنا في الغرف ومعنا في الفرش ومعنا عند النوم. الله أكبر قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون فأنت حسبنا عليهم يا ربنا ضيقوا الصدور فأنت حسبنا عليهم يا ربنا خوفي على الخوف وعلى الحزن وعلى الكآبة وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئابة وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذكم بالله العظيم من هؤلاء الذين يحضرون عليكم يحضرون في الولائم والعزائم ساكنين في أجسادكم ومن حولكم يدخلون فيكم يخوفونكم ويرعبونكم ويضرونكم وأهل الشر وأهل الضر. الله أكبر عليك بهم يا ربنا أهل كيد ومكر. الله أكبر ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. عليك بهم يا ربنا كائدين عليك بهم يا ربنا ساحرين عليك بهم على الفقر والقلة والذلة والمهانة عليك بهم يا ربنا على التعطيل وعلى الفشل يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الظلم يا ربنا وعلى التيهان على التيه على ذهاب العقل على السفه يا ربنا وعلى نوم كثير وعلى غلبة وقهر وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى نفسية هابطة. الله أكبر وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فأنت حسبنا عليهم يا ربنا أرسلوا من قريب والأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والعمال أرسلوا بالأسحار والأحساد والعيون أصبح فيه مستودع للسحر العائلة. الله أكبر. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار أبطلها حسد والعيب والنفس أخرجي بأمر الله أخرجي من القلب والصدر والبطن أخرجي يا عينة على جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ورزانة. اللهم اخرج العيون الحاسدة على رتبة على صحة وعافية وعلى أخلاق عالية. الله أكبر. بسم الله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا أسحارهم. اللهم اكشف يا ربنا عيونهم اقضي يا ربنا أسحارهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم. الله أكبر. بسم الله اطل يا ربنا سحرا عظيما به يحضرونا اطل يا ربنا حسدا شديدا به يحضرونا اطل يا ربنا اثار عيون بها يحضرونا. بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نشكو إليك يا ربنا من بغى علينا من يحضر بالليل والنهار من يحضر من يحضر عند صفاء نفسه عند صفاء نفسه من يحضر من يحضر عند عند دراسة عند عند دراسة عند مذاكرة عند دراسة عند ذهاب للعمل من يحضر من يحضر عند ذهاب للزواج عند ذهاب لزواجه عند حصول لزواجه عند حصول لخطبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطلي يا ربنا اثر خلجا عظيما شديدا عليك يا رب من يحضر عند ذهاب لخطبة عند عند عند نفسية عند النفسية عند نفسية هابطة اللهم عليك بمن يحضر بمن يحضر بمن يحضر في الجسد بمن يحضر بمن يحضر بمن ينبض في القلب ينبض ينبض ينبض في القلب في القلب ينبض ينبض ينبض ويتحرك في القلب في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الفم في الفم في الفم في رحمها في رحمها في رحمها في الفخذين في الفخذين في الساق في الكتفين في الظهر في الظهر في الظهر في الراس في الراس ينبض ينبض عليك به عليك به ينبض يتحرك عليك به عليك به في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وله جرم وله جرم وله جرم وله جرم وله ثقل شديد وله ثقل ثقيل عظيم قوي عليك به عليك به يحضر بالليل والنهار عليك به عليك به عليك به عليك به شيطانا ماردا عليك به عليك به عليك به عفريتا ظالما مريدا الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك به عليك به عليك به عليك به الله أكبر الله أكبر وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون عليك به يا ربنا على العقل على العقل غم على العقل غم على العقل وجعل على البصر غشاوة غم على العقل وجعل على وجعل على العينين غشاوة غشاوة غشاوة غشاوة عليك به عليك به فك على الآذان فك الآذان فكها فكها فكها وجعل فيها ما يسدها ما يسدها لكي لا تسمع ويسمع القرآن والآذان والرقية أنت حسبنا يا ربنا على من يحضر على من يحضر ويسلب العقل ويسلب العقل ويسر على الذهن ويسر على الذهن ويسر على الإدراك ويسر على الإدراك ويشوش التفكير ويشوش التفكير الله أكبر اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا بسم الله وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر الله أكبر وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر الله أكبر وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما ثبتوها ارجع يا ربنا ما ثبتوها اظهر يا ربنا ما جمدوها اظهر يا ربنا ما جمدوها اللهم ارجع يا ربنا ما ثبتوها ارجع يا ربنا ما ثبتوها اظهر يا ربنا ما جمدوها اظهر يا ربنا ما جمدوها اظهر يا ربنا ما جمدوها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارجع يا ربنا ما ثبتوها انزع يا ربنا ما ثبتوه، رفض يا ربنا، رفض يا ربنا ما وضعوه، رفض يا ربنا ما وضعوها. يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا، بين لنا يا ربنا ما اخفوه، بين لنا ما اخفوه يا ربنا، بين لنا ما اخفوه يا ربنا. الله اكبر. انصف يا ربنا صامتا، انصف يا ربنا ساكتا، اللهم حرف يا ربنا، حرف يا ربنا ساكنا، انصف يا ربنا صامتا، انصف يا ربنا ساكتا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اسلبهم يا ربنا قدرتهم قوتهم. الله أكبر. فلينصرن الله من ينصره. يا ربنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تنصرنا عليهم يا ربنا، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة، بأعمال صالحة يا ربنا قبلتها منا من حج وعمرة، من حج وعمرة وطواف بالبيت العتيق يا ربنا، وبصدقة يا ربنا، وبنفقة يا ربنا، وبرحمة في قلوبنا يا ربنا، يا ربنا وبرعاية الأيتام يا ربنا، يا ربنا يا ربنا بكفالة الأيتام يا ربنا، يا ربنا نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بقيام الليل، نسألك يا ربنا بقراءة القرآن، نسألك يا ربنا بالصلاة، بالصلاة للفرض وللنفل، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بأخلاق عظيمة عالية، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تقينا يا ربنا شر كل ذي شر يا ربنا، قنا يا ربنا من يحضرونا ساكنين في الجسد، ساكنين في الرأس، أثروا علينا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا أثروا على النفسية، أثروا على العقلية، أثروا على الباطنية، أثروا على القلبية، أثروا على الصدرية، أثروا على الظاهرية، أثروا على الدم، أثروا على العظم، أثروا على المسالك البولية، أثروا على رحمها، أثروا تأثيرا بالغا على دورتها الشهرية، أثروا على زواجه، على دراسة، على وظيفة، أثروا على تجارة، على تجارة، على مشروع، أثروا تأثيرا بالغا عليك بهم يا ربنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أقل يا ربنا سحرا، سحرا به حضروا علينا، به حضروا فينا. الله أكبر. أقله يا ربنا أقل مأكولا ومشروبا. أقله يا ربنا مدفونا ومرشوشا، منثورا ومزرورا. أقله يا ربنا أقل. أقله يا ربنا أقل سحرا، حسد وحقد، ظلم وانتقام. فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا سحرة غيرة وغدرة وإهانة وذل، وإهانة وذل. فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا فيهم، فطره يا ربنا عليهم، فطره يا ربنا بينهم، فطره يا ربنا من فوقهم، فطره يا ربنا من تحتهم، فطره يا ربنا أبطله خمدا عظيما شديدا، فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا أبطله سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا وعيونا، وعيونا لامة، وعيونا حادة، وعيونا فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطره يا ربنا كل سحر، فطره يا ربنا كل حسد، كل حسد على فسد جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنظرة والشياكة، فطره عيون عيون عيون عيون عيون بها حضروا فيها، بها حضروا علينا. الله فطرها يا ربنا وافريها، فطرها يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا هذه الأنفس، فطرها يا ربنا من الرؤوس، فطرها يا ربنا من العقول، فطرها يا ربنا آخرها، فطرها يا ربنا آخرها، فطرها يا ربنا من الرأس، فطرها يا ربنا من العقل، من العقل، من العقل، ومن الفكر السديد، ومن العقل الرزين، ومن الذكاء والعبقرية، فطرها يا ربنا آخرها، فطرها يا ربنا من النفسية، فطرها يا ربنا من النفسية، فطرها يا ربنا من الدم، يا ربنا من العظم، يا ربنا من الغضروف، فطرها يا ربنا آخرها، فطرها يا ربنا من الكتفين، فطرها يا ربنا من العمود الفقري، فطرها يا ربنا من الحبل الشوكية، فطرها يا ربنا آخرها من العضلات، في الأعصاب والأعصاب، والغضاريف والغضاريف، فطر يا ربنا سحرا. أنصر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا ظالمين، أخرجهم يا ربنا ظالمين، أخرجهم يا ربنا أخرجهم. اللهم يا ربنا لعنهم لعنا كبيرا، لعنهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هل ذلك يا ربنا من يحضرنا يا ربنا قتلهم تقتيلا يا ربنا قتلهم تقتيلا يا ربنا اجعلها آخرة لحظات لحظات أعمالهم وحياتهم الآن يا ربنا اجعلها آخرة يا الله يا الله يا الله يا ربنا اخرجهم يا ربنا مقتولين ما كان من كان في الرأس في الرأس في الرأس على العقل وعلى الفكر وعلى الذهن وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى السمع والبصر وعلى النطق وما كان في الوجه وما كان في الشعر وما كان في الوجه وما كان وما كان في النحر وما كان في النحر وما كان في النحر وما كان في القلب وفي الصدر وفي البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج وما كان في رحمها وما كان في القفا وفي الظهر وما كان في القفا وفي الظهر الله اكبر بسم الله بسم الله وحفظنا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ان يحضرون وأعوذ بك ربي ان يحضرون وأعيذكم بالله وأعيذكم بالله ممن يحضرون على العقل على العقل والإدراك والإدراك وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين على الاعتداء في اليدين على الاعتداء على الضرب على الضرب ويحضرون في اللسان في اللسان على السب وعلى اللعن وعلى الشتم وعلى الشتم ويحضرون في الوجه على العبوسة على العبوسة على العبوسة على العبوسة وتقصيب وتقصيب الجبين الجبين ويحضرون في في في في العين في العين في العين في العين فيصيبون فيصيبون ويحضرون ويحضرون ويحضرون في السمع فيصفون فيصفون فلا يسمعون الأذان فلا يسمعون القرآن فلا يسمعون الرقية ويحضرون في القلب في القلب فيرهبون ويخوفون وعن القرآن يصدون وعن الرقية يصدون ويخوفون من الراقي من الراقي من الراقي ويصرفون عن الصلاة عن الصلاة عن الصلاة وعن القرآن وعن الرقية والأذان والمسجد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الخمول والكسل على الخمول والكسل على الخمول والكسل على الخمول والكسل على الخمول والكسل عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الخمول على الخمول والكسل على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع وعلى وعلى الآلام والأوجاع يا الله يا الله يا الله وعلى سفك الدم وعلى الأذية وعلى الخزية وعلى البلية الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بسم الله بسم الله بسم الله صرف الله قلوبهم بسم الله بسم الله بسم الله صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم الله أكبر صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا قلوب الساحرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا قلوب الساحرين قلوب الساحرين يا ربنا وجنودهم يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا يا ربنا الظالمين الشياطين اصرفهم عنا يا ربنا يا ربنا اشغلهم بانفسهم اشغلهم بانفسهم اشغلهم بانفسهم الله اكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا واحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله ارق الكبير والصغير ارق الوالد والولد بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقد فك يا ربنا مرابطا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم